ما المقصود بغرور الحياة الدنيا الذي نهى الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فالمقصود بالغرور الاغترار، فالإنسان في متع حياته إنما يغتر بالحياة، هي متاع الغرور. النار ليست دار إقامة الدنيا، وإنما هي طريق ممر، ثم إن الإنسان فيها لا يدري متى سيرحل. قد يفكر ركوب سفر، يفكر أن يركب سفرا ويحدد الوقت بعد دقائق، وإذا بالمنية تهجم عليه قبل انتهاء تلك الدقائق. فهذا المتاع اللي في الدنيا من سائر متطلباتها إنما هو يغر الإنسان ويحس أنه قادر على التمتع والاستمتاع فيما هو فيه، ثم هي في الحقيقة أشبه ما يكون بأنها حالة غرور واغترار، والموفق من حسب نفسه حسابها.